رعى الله أياما تقضت بطيبة وحيا ليال ما عرفت لها قدرا. الله عاشق النبي صلي عليه. بكرت علينا طول بالك، بكرت حوقف بس مثل الديزل شوي شوي. يا رعى الله أياما تقطت بطيبات وحيا ليال ما عرفت لها قدرا. ليالي وصال لو تباع شريتها، ليالي ليالي ليالي وصال لو تباع شريتها بروحي، ولا شرى. الله يا رعى الله أياما تقطت بطيبة وحيا ليالي وصال لو تباع شريتها بروحي بروحي بروحي بروحي بروحي، ولا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سألت إلهي يا رب يا رب، قولوا يا رب، والله يا رب إنك قادر على كل شيء وإنك أهل لكل خير. يا رب أكرم هذا الجمع الكريم بالحج هذا العام يا رب. سألت إلهي في حياتي زيارة إلى الروضة الفيحاء والقبة الخضراء، وأدخل من باب السفام وأدخل من باب السلام مصليا ومسلما على المصطفى المختار، وأفرح بالبشرى وأقول يا طه الرسول صلوا عليه. وأقول يا طه الرسول شفاعة كل شفيع يا أجل الورى قدرا كل شفيع كل ضمينا كل كفيلا كل شفيعا يا أجل الورى قدرا صلوا على خير والذنوب معاك إن دهي بالفاطمة إن دهي بالفاطمة يا قاصد يم طيبة والدليل معاك سلم على الفاطمة والصحابة معاك يا با الله وإن جيت باب السلام والذنوب معاك عندك يا با الفاطمة يا مبعوث انت لها أثقل الظهر وإنت إلى سبحان من خصك بالشفاعة وإنت إلى اشفع لنا وادخلنا الجنان معاك يا يا يا يا عيني صلى الله على ودينك يا محمد على الأديان علي يا مسعد لزار النبي بالبر والجو وعالي والله نزور عتاب النبي وقبل العتاب غالي النبي والله غالي غالي النبي والله غالي